يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحمد لله، الحمد لله صاحب النعم، والحمد لله صارف النقم، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله، الحمد لله دائم البقاء، الحمد لله كتب على خلقه الفناء. الحقيقة هذه الحلقة وإن كانت لكل الخلق وإن كانت لكل الناس، ولكنها خاصة بأخواتنا وخاصة بنسائنا أو بكل النساء عموما. هذه الحلقة خاصة بالتحذير من طول الأمل وبالتقصير في إتقان العمل. هذه الحلقة خاصة بتصحيح المفاهيم واستقامة الأعمال والعقائد، الخاصة بالمسلم عموما وبالنساء خاصة. أحبتي في الله، هذه الحلقة تبين بعض المصائر التي قد تجهل. في ناس بتجهل مصائرها، في ناس مش عارفة هي رايحه فين. الحقيقة هذه الحلقة والمسماه أختاه أين أنت غدا. تفتكروا أخوات إحنا فين بكرة؟ إحنا فين غدا؟ ما الذي سيقدر وما الذي سيكون؟ كلنا بنفكر يا ترى بكرة إيه أكتر حاجة بنفكر فيها؟ هل إيه؟ بنفكر في تحقيق أملنا وتخفيف آلمنا. هتلاقونا في بعضنا بيفكر في بناء القصور وتعمير الدور، وبعضنا بيفكر في شراء السيارات وتجديد الحياة. هتلاقونا بعضنا بيفكر في الادخار للأولاد والتجهيز للأحفاد. هتلاقونا بعضنا بيفكر في إتمام زواج وإسعاد أزواج. هتلاقوه الكلام ده موجود. لكن حد فينا بيفكر إن غدا ممكن يكون لقاؤه مع الله؟ هل ممكن يكون هذا الغد يحمل له زيارة لم يكن يتوقعها من ملائكة جايين يخدوه إلى دار أخرى؟ هل ممكن يكون غدا هو الموعد بدل ما كان حيسكن الدور ويعمر القصور حيروح بكرة إلى القبور؟ في الحقيقة احنا كلنا تقريبا بنسمع عن الموت، وكلنا بنسمع عن السكرات والآلام والأهات والأحزان والزفرات والحرمان اللي بيسببه الموت. عارفين ان الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، كلنا عارفين الكلام ده. لكن احنا هنتكلم الليله دي عن شيء خاص جدا في الموت او في النهايات، نهايات الحياة، وهي اعظم نساء الدنيا شهرة وجمالا وثراء. تفتكروا كان نهايتهم ازاي؟ هل كانت نهايتهم كما توقعهم ولا كما كتب لهن؟ هل نهايتهم كما كانوا يعدون لها؟ هل كانت النهاية كما كانت تعد هؤلاء النساء لتلك النهايات؟ ولا ترى هي كانت بتعد الحاجة وحصل حاجة تانية خالص لم تكن تتوقعها ولم يخطر لها ببال؟ الحقيقة أنه قد حدث ما قدر وليس ما تمنت، وحدث ما أراد الله عز وجل وليس ما أرادت. هذه الحلقة علشان نخطط لبكرة زي ما بنخطط لبكرة مع المال والأعمال والبيوت، نخطط كذلك لمكاننا بكرة، للقائنا بكرة بالعلي القدير العزيز الكبير سبحانه وتعالى، زي ما بنخطط لقربنا من الأزواج نخطط كذلك للقاء العزيز الجبار سبحانه وتعالى، زي ما بنخطط ان احنا نبني ونعمر، كذلك نخطط للقاء بالله سبحانه وتعالى وحساب وكتاب ونشر وحشر. لازم نخطط للموضوع ده. الموضوع وإن كان للناس كلها عامة، ولكن للأخت المسلمة خاصة. أختاه أين أنت غدا؟ يا ترى بكرة أنت هتبقي فين؟ بكرة ده النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عنه كتير، وكان يقول من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين بالليل. التشجيع على العمل الصالح، مش بس التشجيع على الزينة والجمال والحسن والرجيم والمكياج، لا، وكذلك زي ما في زينة في الدنيا في زينة في الآخرة. زينة الآخرة زينة الإيمان، زينة الطاعة، زينة الطهارة، زينة الوضوء، زينة الذكر. تزيني وجهك بالوضوء، وجبهتك بالسجود، ولسانك بالذكر، وشفتيك بالدعاء. تزيني نظرك بغض البصر وكف الأذى، والنظر في كتاب الله والنظر في آيات الله. تزيني جسمك بحجابك. هناك زينة أخرى ربنا سبحانه وتعالى زين بها الخلق جميعا، عامة والنساء خاصة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يوقظ صواحب الحجرات. مين اللي يصح النساء ليصلين بالليل؟ هكذا قال رسول الله، ليصلين بالليل، فكم من كاسية في الدنيا هي عارية يوم القيامة. قد إيه امرأة كاسية في الدنيا، ولكنها يوم القيامة ستكون عارية. ليه؟ أصلها كاسية في الدنيا أمام الناس، لكن يعلم الله منها أنها عارية من العمل الصالح. هي كاسية بزينتها في الدنيا، ولكنها عارية عن شكرها، كاسية بالنعم عارية عن الشكر. لذلك يوم القيامة فضاح، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أخواتي، كم من امرأة كانت تملك وكانت نهيتها لا تملك معها أي شيء، وكم من امرأة كانت تتمنى ولم تكن نهايتها كما توقعت، مش كما تتمنى فقط. أنا هذكر لكم الليلة دي بعض المشاهير، مش كلهم، ولكن أنا عايزكم تركزوا معايا. ليه؟ عشان نعرف إن مفيش شيء في هذا الوجود، أولا مفيش شيء في هذا الوجود متوقع. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. محدش متوقع أبدا إلا هيحصل له. والنبي عليه السلام قال إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أنا شخصيا لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، عليه الصلاة والسلام. تاني شيء، إن لا الجمال ولا المال ولا المناصب تنفع، مش بس في الآخرة، لا والله، ولا في الدنيا، ولا في الدنيا. شوفوا أمنية أعظم امرأة ملكت مصر، وهي امرأة فرعون، كانت زوجة فرعون، كلنا عارفينه وعارفين ظلمه وطغيانه، وكان بيلقب نفسه قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. هذه المرأة كانت تسكن القصور وعطورها من الزهور، وكانت تلبس الحرير إلى آخره. كانت كل أمنيتها إيه؟ بكرة أنا هبقى فين؟ لازم أبقى عند ربنا. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. نقت، انتقت آخرتها، انتقت واختارت آخرتها. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. لكن تعالوا نشوف أخريات. تعرفين كان في يعني أنا هقول لكم على بعض المشاهير وبعض الملكات اللي أخذت شهرة واسعة وصيت ذائع، ولكن في النهاية لم يكن شيء متوقع في نهايتها. كان في أغنى امرأة في العالم، كان اسمها أثينا أوناسيس. أثينا هذه كانت شابة صغيرة، كان جدها اسمه أونيسيس. الرجل ده كان يوناني الأصل وإيطالي الجنسية، وكان عنده مليارات، كان أغنى رجل في العالم، كان يمتلك 70 مليار دولار في زمنه، كلام ده من فترة طويلة، وكان عنده أساطيل بحرية حماماتها مصنوعة من الذهب، وكان عنده قصور وفلل، وكان عنده أراضي ومزارع، وكان عنده أساطيل بحرية وأساطيل، وكان عنده طائرات خاصة. الرجل ده مات، بنته ورثته، بعدين ماتت حفيدته ورثته اللي هي أثينا، يسألوها انت احساسك ايه وانت اغنى امرأة في العالم؟ قالت لهم احساسي ان انا اتعس امرأة في العالم. ليه اتعس امرأة في العالم؟ هي كانت مخططة لنفسها السعادة والهناء، تزوجت واحد وسابته، وتاني تزوجت امريكي، وتزوجت روسي، وتزوجت جنسيات كتير جدا برضو، وكانت هي اللي بتطلق، يعني هي عندها القدرة دي. و سبحان الله العظيم، رأت سعادتها في النهاية في ايه يا ترى؟ رأت سعادتها في المخدرات. يعني شوفوا، امرأة قدامها الاستقرار اختارت الشقاء، قدامها الزواج اختارت الوحدة والانفراد، اختارت حاجات غلط ضد مصلحتها، اختارت حاجات ضد مصلحتها غلط، سبحان الله العظيم. لذلك قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، وقال تعالى نسوا الله فنسيهم. والله لن يصل أحد منا لمصلحته إلا بقدر قربه من الله يوصله الله، ولن يصل أحدنا إلى ما ينفعه إلا أن يوصله الله إلى ما ينفعه، وده بيكون بقدر قرب الواحد من الله. يعني حتى لو كان الواحد عارف مصلحته مش هيقدر يحققها. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق للإنسان مصلحته، وهو الذي يصرف عنه الضر، وهو الذي يأتي إليه بالخير. قال تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال في الآية الأخرى وإن يمسسك الله بخير فلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، في النهاية أثينا راحت على شاطئ أحد البحار وأخذت جرعة من المخدرات كانت زائدة، ماتت كل ثروتها. شوف، هي ما كانتش تتخيل ان المخدرات اللي بتسعدها هتقتلها، وما كانتش تتصور ان ثروتها دي لن تسعدها، وما كانتش تحلم بان ثروتها كلها تقول تنتقل لمين؟ تنتقل الى كلب، كلبها هو اللي ورثها. النهايه هي ميته على شاطئ احد البحار، وحيده، محدش شايفها، بجرعه زائده من المخدرات. شوفوا، لا كانت مريضه، ولا كانت كبيره في السن، ولا كانت دميمه، ولا كانت فقيرة، ولا كانت مبتلاة، ولكن ابتلاءها في بعدها عن الله. كل مصيبتها أنها لم تعرف خالقها ولم تعبد ربها، كانت النتيجة ضياع من كل ناحية، سبحان الله العظيم. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وكانت كل ثروتها آلت إلى كلب. مثل آخر، مثل كان بيحتذى لبنات أوروبا، والبنات كلها كانت بتسعى إليها وكانت بتحبها واخدها قدوة، الأميرة ديانا سبنسر زوجة الأمير تشارلز. إيه اللي حصل؟ كانت وكانت وكانت من الحسن ومن الشهرة ومن حب الناس، ولكن في النهاية ماتت، وقيل إنها قتلت داخل نفق برضو وحيدة، شوهت جثتها، وشها وجهها شوه ومنظر فظيع لا تقبله فتاة عادية، وليست بأميرة، وليست بجميلة، وليست ولكن سبحان الله العظيم نهايات غير متوقعة بالمرة. فأختاه أين أنت غدا؟ أين أنت غدا؟ أيتها المطلوبة المرغوبة المحبوبة، أنت الآن هكذا، ولكن بكرة هتبقي فين؟ غدا هتبقي فين؟ أنا والله بسأل واحد من أصدقائنا بيشتغل في الإسعاف، فبقول له إيه أغرب موقف مر عليك؟ قال لي مواقف كتير. قلت له قول لي بعضها. قال لي كنا في يوم من الأيام جالنا تليفون إن في عروسة يعني أغمى عليها وهي قاعدة في الكوشة. هي جلسة في يوم الفرح بجانب عريسها وقاعدين والفرح موجود ولبسة فستان فرحها وكله. يقول لي الناس طلبونا الحقونا أدركونا يا جماعة إيه؟ قالوا إن العروسة أغمى عليها. قال رحنا ولقيناها قاعدة قاعدة كأنها نايمة كده، لابسة فستان فرحها ولابسة ذهبها وشبكتها ومتزينة عند الكوافير ولابسة كل حاجة، ولكن ينقصها حاجة واحدة بس، وهي روحها مش موجودة، ماتت نهاية غير متوقعة بالمرة. سبحان الله العظيم. فأختاه أين أنت غدا؟ كلما تذكرت خليلك في الدنيا تذكري خليلك في الآخرة وهو عملك الصالح. لما تتذكري الناس اللي بتسعدك هنا تذكري اللي بيسعدك أكتر وأكتر، وهو ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم ما هتلاقي حد يسعدك ولا يفرحك ولا يهنئك زي ربنا أبدا سبحانه وتعالى. إن كان اللي بيسعدك بشر فالله الذي خلق وخلق لك به السعادة وألف بين قلبك وقلبه، قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله لا يغنيك عنه شيء ويغنيك عن كل شيء. الله لا يزهد فيه، الله لا يؤخر، الله لا يقال له لا، الله لا يستبدل، الله سبحانه وتعالى لا يعطى له الظهر. الله سبحانه وتعالى والله خير وأبقى. الحقيقة مثل آخر أنا شخصيا مريت به، وكان لصديق من أصدقائي كان متزوج فتاة من أوروبا. هذه الفتاة يعني كان النساء لما بيشوفوها بيتأثروا بيها وبحسنها، ولكنها كانت متدينة وذات دين وذات خلق. هذه الأخت الكريمة كان عندها حوالي 21 سنة. دي تجربة شخصية أنا شخصيا مريت بها، وهو صديقي وكان جاري. هذا الأخ أنا خارج من المسجد، إخواننا وجيراننا اتصلوا بي قالوا لي إلحق. هي كان اسمها لينا، الله يرحمها ويحسن إليها. قالوا لي إلحق إيه يا جماعة؟ قالوا لي لينا ماتت. قلت لهم ما تمزحوش معايا، لينا ماتت. سبحان الله العظيم بقول لهم لينا ماتت إزاي؟ قالوا لي ماتت. قلت لهم يعني مثلا حادثة حصلت، حاجة جارت؟ قالوا لي أبدا، هي أذان العصر بيأذن وهي قايمة حست بدوخة قعدت على السرير ماتت بدون أي مقدمات يا أخواني. قالوا لي بدون أي مقدمات. طب ما فيش أي حاجة؟ ما فيش مرض؟ ما فيش؟ قالوا لي أبدا ما فيش أي حاجة. رحنا ليها. الحقيقة هذه البنت يعني شوفوا سبحان الله العظيم ماتت في ريعان شبابها، 21 سنة 22 سنة، وكان عندها أطفال وكانت شابة وكانت صحيحة وكانت جميلة وكانت، وسبحان الله العظيم مرة واحدة توفيت بدون أي مقدمات سبحان الله العظيم. القضية بقى لما جينا ندفنها كانت جنازة مهيبة وأظنها من الصالحات يعني رحمها الله. لما جينا ندفنها كان بالليل، وبعدين كنا احنا أربعة داخلين القبر ومعنا واحد خامس ماسك الكشاف بينور لنا داخل القبر علشان نشوف القبر جوه فيه. فلما دخلنا لقينا أربع جثث لنساء موجودة على جوه القبر، وده طبعا خطأ، المفروض ان الإنسان يدفن ويغطى في لحد علشان ما حدش يرى هذه الرفات. فنظرت كده للنساء، أربع نساء، كل النساء دي كانت محبوبة وكانت مطلوبة وأكيد سعي إليهن لتخطب، وأكيد كان عندها زوج وكان عندها أولاد وكانت عايشة حياتها. لكن هل يتخيل، هل هي كانت تتصور أساسا أنها كانت هتبقى في هذا الموقف؟ أربع جثث وحشرات حواليها وكذا وكذا، منظر صعب جدا. المهم هذه الأخت الشابة التي لما جينا نضعها في القبر حطناها، طبعا كفنها نظيف ونقي وأبيض، سبحان الله، طب هنسيبها في المكان ده. فبينما نحن نفكر حصلت مفاجأة، وهي الرجل اللي ماسك الكشاف حس ان احنا خلصنا فطلع عايزين نطلع بقى. ايه المفاجأة؟ انه لف الكشاف وطلع هو الاول وسابنا في الضلمة لوحدنا. ايه اللي حصل؟ الكل جري، الكل ما قدرش يتخيل انه يقدر يجلس في هذا القبر مع هؤلاء النسوة، مع ان قبلها بيوم واحد هذه الاخت او قبل موت هؤلاء النساء كانت لها حياتها وكانت لها أولادها ولها بيتها، وكان ليها كلمتها، وكان ليها ثيابها، وكان ليها زينتها، وسبحان الله فخلاص تركت للتراب وترك الأحباب. أخته أين أنت غدا؟ الحقيقة احنا معانا يعني معانا الليلة دي مقطع، المقطع ده بيصور حياة أحد ملكات مصر القديمة. هذا الفيلم الحقيقة مؤثر جدا. ليه؟ بيبين لكل أخت أو لكل امرأة في ملك هتشوفي نهاية الملك هتبقى ازاي، في غنى هتشوفي نهاية الغنى هتبقى ازاي، جمال هتشوفي نهاية الجمال هتبقى ازاي، أيها المطلوبة المرغوبة المحبوبة هتشوفي، هتشوفي ان قول أبو البقاء الرندي لكل شيء إذا ما تم نقصانه، كل شيء بيتم لازم ينقص. فلا يغتر بطيب العيش إنسان، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه، وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه. أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان؟ فين؟ هتشوفوا دلوقتي حالا هذه الملكة، وهي الملكة نيفرتيتي. هذه الملكة كانت متوجة، وانتوا عارفين تاج نيفرتيتي المشهور جدا، وانها كانت بتلقب، زوجها كان بيلقبها جميلة الجميلات، وهو اسمها اساسا نيفرتيتي يعني الحسناء اقبلت، يعني هو ده كان اسمها الجميلة جاية. وكانت ملكة، وانتوا عارفين نيفرتيتي شهرتها ذائعة وزينتها وذهبها والعقود اللي كانت لابساها والاساور والشعر اللي كان بيتحط على رأسها، أو يعني سواء كان شعرها الطبيعي أو الباروكة. تعالوا نشوف كل هذا الملك أدى لإيه وانتهى إلى إيه، عشان كل واحدة فينا، كل واحدة في أخواتنا تسأل نفسها أين أنا غدا. فأخته أين أنت غدا؟ تعالوا نشوف. ادي جسم نيفرتيتي، ده الجسم الحقيقي عليك. لكن ازاي اصبح كده؟ كيف اصبح هذا الجسد بعد الجمال والحسن والثياب والزينة اصبح بهذه الطريقة؟ عظام نخرة في قبر وحيدة. إلا الله لا إله إلا الله ما لنا من سواه، لا إله إلا الله. شوف ده القصر اللي مفروض كانت عايشة فيه، ودي بقاياه طبعا موجودة في تل العمارنة في مصر. شوفوا قد إيه مباني عالية وأعمدة ضخمة. شوف القصر على قوته وجماله وارتفاعه. وطبعا للأسف الشديد كانوا بيعبدوا آلهة من دون الله عز وجل وتماثيل. شوفوا أعمدة القصر، شوفوا قد إيه عالية، شوفوا قد إيه كبيرة، وده المكان. شوفوا حجم القصر الواحد، شوفوا حجمه قد إيه ضخم. ربنا الهادي الودود فضله ملء الودود. وده تمثال زوجها، والمسوى زوجها كان أخوها في نفس الوقت، كان اسمه إخناتون. ربنا الهادي الودود. طيب فضله ملء الوجود. هذه هي نيفرتيتي طبعا منقوشة علشان نشوف العظمة يعني والأبهة اللي كانت عايشة فيها. ملكة متوجة لها قصور ومنحوت صورها على الجدران، ولكن يا ترى هي فين دلوقتي؟ هي في المكان ده اللي بيشيلوا منه هذه الحجارة. آدي حياة نيفرتيتي دلوقتي هنشوفها، دي لقطات سريعة. هو ده المكان اللي فيه نيفرتيتي، وهي نفرتيتي خلف هذه الحجرة الإسمنتية أو الغطاء الإسمنتي. هنشوف دلوقتي لما هيشيله هذا الغطاء هنشوف إيه اللي بعد هذه الجدران. شوف الحائط، هي دي حياة نفرتيتي الآن. شوفوا آدي ده زوجها إخناتون، وده ابنها أو حد من أقاربها، وده الجسد الأخير، أيوة اللي عليه الضوء الآن، الأخير الثالث اللي على اليمين. شوف ده زوجها اللي كان مسميها جميلة الجميلات، أيوة دي جثة نفرتيتي، ده زوجها، وده المرجح على إنه ابنها، وده جثمان نفرتيتي. شوفوا دي جثة نفرتيتي. شوفوا وجهها، شوفوا وجهها مش طبيعي، في جزء مكسور من الفم والجمجمة اللي هو الجزء ده، هيتضح بعد شوية هو ده. يا ترى ايه اللي حصل لها؟ هنعرف بعد قليل، عشان نعرف ان هذا الوجه الذي سبحان الله العظيم طالما زين وطالما وضعت عليه الزينة والحلل، وهذه الأذن التي طالما ارتدت القراريط والحلقان. شوفوا هم هنا بيقولوا انها نفرتيتي ليه؟ قالوا ان في هنا خرمين ثقبين في الاذن، فهنا ايضا في ثقبين في اذن هذه الجثة، بيتأكدوا انها نفرتيتي. شوفوا ثقبين، يعني كانت تلبس نوعين من الحلقان زينة كتير. شوفوا قد ايه، ولكن هي الان ده شعر نفرتيتي، الشعر كان بيوضع فوق راسها. شوفوا شعرها، هو ده شعرها الآن. شوفوا لم تكن تتخيل أن هذا الشعر الذي تخيلوا، لو قيل لها البسي هذا الشعر المهترئ أمام الناس كانت رضيت؟ لا يمكن كانت رضيت، ولا يمكن كانت تخيلت أن ده ممكن في يوم أيام يبقى شعرها. شوفوا أدي شعرها سبحان الله العظيم، مهترئ وقديم. وهذا الوجه الذي طالما ابتسمت فيه الوجوه، وطالما حملقت فيه الأبصار، وطالما أعجبت به النفوس وأقبلت عليه القلوب. شو ثلاثة نايمين جنب بعض، هو ده اللي سماها بقى جميلة الجميلات، وكان مسميها السيدة العظمى، وكان مسميها الحبيبة الأولى، كان مسميها أسماء كتيرة جدا، خمس ستة أسماء موجودة في كتب التاريخ. شوفوا الثلاثة نايمين جنب بعض سبحان الله العظيم، فعلا كما قال تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ولا ينفع خليل خليلة. وهنا يعني شوفوا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الثلاثة جنب بعض، وشوفوا ده الممر، شوفوا بعد القصور والهناء، شوفوا ازاي قبور وشقاء، وشوفوا ازاي وحدة وعناء. شوفوا ادي جسد نفرتيتي، احنا بنتكلم كده علشان نشوف قد ايه النهاية، ومهما حصل برضو النهاية القبر. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شوفوا هنا ده اسمها بيحللوا، هذا رجل بيكلم تاني بيتفهموا يطرح، هنا بيحاولوا يشوفوا الجمجمة. طبعا وجدوا حاجات كتير سبحان الله العظيم، وجدوا جسم معدني في الجمجمة، ده معناه ان في حد يعني أذاها او ضربها حتى بعد موتها على فكرة. ودي أسنانها، شوف طبعا في جزء كبير مهشم من أسنانها زي ما شفنا منذ قليل. الوجه أيوة هو ده الوجه، والفكين مكسورين، حتى الجمجمة وبيحاولوا يشوفوا ايه السبب في المسألة ده. هي وجدوا جسمها اجسام معدنية. شوفوا ده غير طبعا الوحدة والقبر والتراب. شوفوا جسمها مكسر الجمجمة والصدر. ليه حصل ده كله؟ وايه اللي حصل؟ شوفوا هما هنا لقوا جرح كبير جوه صدرها من ناحية اليسرى، وبيرجح انه ممكن يكون حد قتلها، بيرجحوا انه ممكن يكون حد ضربها بسكين زي كده. ايوه ده التصور، انها كمان قتلت يعني بعد هذا الملك، وبعد لم تدفع عن نفسها القتل. سبحان الله. طيب هنا بقى التصور بيقولوا ان اتكسرت جثتها. ليه؟ في لصوص دخلوا قبرها علشان يسرقوا زينتها وحلياها وجمالها، اللي هم سارقوا الاثار. وهم هنا شوفوا بيكسروا المقبره ودخل. شوفوا بقى نفرتيتي ملكة الملكات وجميلة الجميلات، وشوفوا ادي سرقوا الزينة طيب والحلي والذهب طيب، وبعدين شوفوا كسروا ايديها عشان ياخدوا الصولجان، وقعدوا يكسروا في جثتها. ليه؟ طب ليه ده كله؟ اصل المتصورين ان في كنز في فمها او ذهب في اسنانها. شوفوا الجثة، هذه الجثة ذات الجمال والحسن والملك، شوفوا أصبحت إزاي. سبحان الله العظيم. ولا يدوم على حال لها شانه، وتلك الدار لا تبقي على أحد. ولا يدوم على حال لها شانه. شفتوا آخرة الملك مين تتمنى تبقى مكانها؟ وآدي ثياب الثياب النهائية للنفرتيتي. شوفوا آدي ثيابها، شوفوا إزاي هي دي الثياب اللي أصبحت شوفوا مهترئة. دي الثياب اللي في الآخر حظيت بها نفرتيتي. شوفوا ثياب من قماش متواضع، شوفوا ممزق ومقطع. وبينما هم بيدوروا، هتشوفوا دلوقتي هيلاقوا حاجة عجيبة. وهم بيدوروا في ثيابها، هي مكسورة اليد ومقطوعة اليد، وهم بيبحثوا. شوفوا كده الثياب والقماش اللي كانت مرتدياه. وإذ بهم يفاجأوا بإيه؟ بيد نفرتيتي. يد نفرتيتي لقوها. شوفوا زي مين تقبل ومين ترضى ومين تتصور ان ممكن نهايتها تكون زي نفرتيتي؟ لم يكن في لصوص هيدخلوا القبر، فالقبر كفاية قوي والدود كفاية جدا. لكن شوفوا ادي وجدوا يد نفرتيتي، لقوها بكفها بمعصمها. هذا المعصم الذي طالما ارتدى الأساور وطالما مس العطور، وهذه الأصابع شوفوا أصابعها وضوافرها، هذه الأظافر قد إيه طويلة. امرأة ملكة قد إيه لبست، قد إيه من الخواتم، ولبست قد إيه من الزينة والحسن. شوفوا الآن يعني كان في زمان ناس تتمنى تصافح هذه اليد او حتى تقبلها، لكن دلوقتي مين يقدر؟ شوفوا لابسين جوانتيات علشان يتعاملوا معها، خايفين من الميكروبات والجراثيم اللي ممكن تكون في الموتى. شوفوا ازاي ادي نفرتيتي طبعا بيحاولوا يصوروا الطريقة اللي كانت نايمة بيها في الاول قبل ما اللصوص يدخلوا ويسرقوها. فحاطين ايدها على صدرها اللي كان المفروض ماسكة الصولجان. سبحان الله العظيم. وآدي نفرتيتي بعد الملك والتمكين والعظمة والحكم. شوفوا آدي يد نفرتيتي بقى صباحها. شوفوا ادي القبر. سبحان الله العظيم. قبر ما كانتش هي تتخيل. ربنا الهادي الودود عفوه. شوفوا سبحان الله العظيم. قال تعالى كما بدأكم تعودون وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. سبحان الله العظيم. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصدق هارون الرشيد لما قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، ويا من لا يموت ارحم من يموت. وسئل سليمان بن عبد الملك: كيف تجدك يا أمير المؤمنين عند موته؟ قال: أجدني كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقال عبد الملك بن مروان: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: أجدني كما قال تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. معنا اتصال من أمنا العزيزة الكريمة الحاجة منى صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابني؟ ربنا يبارك فيك. الحمد لله. ويبارك في هذا البرنامج الجميل وكل القائمين على قناة الرحمة. الله يكرم حضرتك. ربنا يبارك فيك يا ابني. وأنا كان نفسي بس يعني أقول للناس تذكرة، لأن أنا يمكن ربنا فتح لي باب تغسيل وتكفين الموت. فسبحانك يا رب العالمين. كان يعني مرة اتصلوا بي وقالوا لي إن في واحدة وقعت من الدور الثامن، فاخدت معايا حوالي 4 كيلو قطن، فروحت علشان اغسل البنت دي. فاول ما روحت لقيت مفيش ولا نقطة دم، استعجبت جدا. والبنت منورة ومبتسمة وجميلة وبنت بخص. فقعدت اقول لامها يعني هي ماتت ازاي؟ قالت لي: بنتي كانت قاعدة على سجادة الصلاة وبتسبح الله عز وجل، وبعدين بتجري بتجيب حاجة من البلكونة، فجت تسند على السور، راحت تسند على الحبل، فالبنت هتقع راسها تحت ورجليها فوق. كانت لابسة إزدان الصلاة. فالبنت سبحانك يا رب العالمين عدلت نفسها في الهوى، وهي بتعدل نفسها في الهوى قبضت. سبحان الله. فسبحان الله لما نزلت على قدمها فجالها زي صدمة عصبية، فنزلت سجدة لله عزة سبحان الله. سبحانك يا رب العالمين. فحسيت ان البنت دي سطرت نفسها في الدنيا، فربنا سطرها في الآخرة. وعلشان كده ما لقيناش ولا نقطة دم، وده كان قول الأطباء ان هي سبحانك يا رب العالمين لما ماتت في الهوى ما نزلش ولا نقطة من الايه؟ من الدماء. وكثير بقى سبحانك يا رب العالمين يا ابني ما بنشوف طبعا، نحسبهم ان هم ماتوا على خير، وكثير نشوفهم ماتوا وعياذا بالله على سوء خاتمة. فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وان يقبلنا عمل صالح. أمين. انا عايز حضرتك تقول لنا الموقف اللي ظنتي فيه ان في قطنة في فم المريض. كانت في واحدة سبحانك رب العالمين كان لسانها شبه في قطنة، فسبحان الله يعني يعني القطنة دي مش بتتشال خالص، وتاري لسانها جوه مضيء. فسبحانك يا رب العالمين، فلما سئل يعني هذه المرأة كانت بتعمل ايه، فوجدنا انها كانت ذاكرة لله عز وجل، وكانت سبحان الله عمرها ما شتمت، وعمرها ما جابت سيرة حد، وعمرها ما اغتابت. في المقابل كنت رحت بغسل واحدة لقيت لسانها تحت ذقنها، بقيت يعني في يعني لو طويل خارج من فمها ونازل لحد ذقنها، بعد ذقنها والله سبحان الله. أصبت بالرعب، كأني نسأل الله العفو والعافية، كأني مش شايفة إنسانة قدامي، يعني نوع من أنواع الحيوانات. أنا ما أحبش أذكر حاجة يعني، بس سبحانك يا رب العالمين من باب الأمانة، وطبعا أقسم بالله عمري ما سألت هي مين، ولا حتى لما خرجت سألوني خيرا، قلت لهم الحمد لله خيرا الحمد لله. فطبعا سبحانك يا رب العالمين. وبرضو كان في واحدة برضو غسلتها، وبعد 6 أشهر قابلت واحدة قريبتها، فبتقول لي ايه احوال فلانة، مش انت اللي غسلتيها؟ وتقول الحمد لله. قلت لي اتقي الله يا منى، دي هي دي خربت بيوت العيلة كلها، دي عمرها ما سجدت، دي عمرها ما رقعت، دي خربت بيوت العيلة. فقالوا ما قالوكيش هي ماتت ازاي؟ قلت لها لا. قالت لي ماتت ورصها في التويلت. فكانت هذه المرأة والله يا ابني قعدت ارجع بعد وانا بغسلها، وبعد الغسل كان بينزل من فمها، يعني نسأل الله العفو والعافية. فعلشان كده كل واحد فينا يدعو الله عز وجل ان يقبضه على عمل صالح، وان يترك الدنيا قبل ان تتركه، وان يعمر بيته قبل لقائه، وان يرضي ربه قبل لقائه، علشان ما بقاش في الدنيا قد اللي راح. كل العلامات الصغرى نسأل الله العفو والعافية تعتبر ظهرت، وزي ظهرت العلامات الكبرى هتبقى زي ايه الخرزات المنظومة، وكلنا هنلاقي الله عز وجل. فهنقول لله ماذا حين نلقاه؟ وانا عارف يا ابني اذا كنت اصبت عليك. لا يا حاج ربنا، ولو اي سؤال يا ابني انا ببقى سعيدة، وانا شايفاكم على قناة الرحمة. ربنا يجعلكم لؤلؤ ويجعلكم مرجان ان شاء الله. حضرتك اسعدتي ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله العظيم. عشان كده انتقاء الآخرة، انتقاء الآخرة كان عند الصالحات زي انتقاء الدنيا تماما. الرميصاء رضي الله عنها لما ذكر رسول الله الغزاة في البحر، وقالت يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني منهم، ادعي لي أن أنا أكون من الشهداء المحاربين، انتقت آخرتها. امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. بيوت الدنيا والله ومهما طالت فانية، وزينة الدنيا ومهما جملت غير باقية، مش ممكن حاجة تبقى، مش ممكن حاجة تبقى. أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكليل وتيجان، وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين ما ساسه في الفرس ساسان، كله راح كله راح. فكل واحدة كانت بتنتقي آخرتها. كان جاءت امرأة سوداء طويلة لرسول الله وقالت يا رسول الله إني أسرع فأتكشف، أنا بيجيني صرع وسيابي بتكشف جسمي، فادعو الله لي. قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر. اختارت الجنة، اختارت الصبر، مش مشكلة الدنيا، مش مشكلة الدنيا، لكن مهم بكرة هبقى فين. أين أنت غدا؟ معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ أهلا يا أخو محمد. كل سنة وحضرتك طيب. طبعا بمناسبة العام الهجري، وأعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، اللهم آمين يا رب. آمين. والله شيخ أمين أنا هقول لحضرتك على حاجة يعني بأمانة شديدة جدا، وعلى قناة يعني مباركة زي ديت ما ينفعش الواحد يقول غير الحقيقة. أقسم بالله العظيم إن القناة دي أثرت في الواحد تأثير كبير جدا. يعني أنا ما كنتش مثلا بحب أسمع قنوات الدينية، ما كانش الموضوع بيجي في دماغي قوي، ما كانش موضوع القنوات الدينية ده شددني قوي. أقسم بالله من ساعة ما قناة الرحمة فتحت على الأقل خالص الواحد بيديها جزء من يومه، ولازم يتفرج ولازم يسمع الشيخ حسان ولازم يسمع علماءنا ودكاترتنا. فاللهم اهدنا، اللهم زد من إيماننا. يعني بجد يا شيخ أمين القناة دي فرقت مع ناس كتير جدا من الشباب. انا ليا زمايلي كتير جدا بقوا يتفرجوا على القناة ديت ما كانوش اصلا يعرفوا يعني قنوات دينية ولا يهمهم انهم يعرفوا حاجة عن الدين. من ساعة لما قناة الرحمة بدأت وهم اتشدوا ليها وبدأوا يسمعوها، فربنا يجعل ده كله في ميزان الشيخ محمد حسان. يعني واللي احنا لسه شايفينه دوت يخلينا نفكر 1000 مرة قبل ما نفكر نعصي ربنا، نفكر 1000 مرة قبل ما نفكر نعمل اي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. ملكة هي من اعظم ملوك الفراعنة، الناس اللي كان ليها هيبة وكان ليها ملكوت وكان ليها وكان ليها وكان ليها اقل من اقل حاجة. يعني هي لو صحيت وبصت لنفسها دلوقتي هتقول انا مش عايزة كل الملك اللي انا كنت فيه، هتقول كنت نفسي ابقى اقل من اي حد تاني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، وبالله عليك يا شيخ أمين تدعينا وتدعي لكل شباب المسلمين بالثبات والتقوى والقربة من الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا شيخ محمد. ربنا يخليك يا شيخ أمين. جزاك الله خير. ربنا يجعل هذا في ميزان الشيخ محمد وميزان القائمين على القناة والسامعين. آمين يا رب العالمين. معنا اتصال آخر. فممكن سبحان الله العظيم الأخت تختار من الآن، تقداري من دلوقتي تبني لك بيت في الجنة بمحافظتك على سنن الصلاة ال 12 تقدري تزرعي نخلة في الجنة. كل مرة بتقولي سبحان الله وبحمده بتزرعي نخلة في الجنة، تقدري تبقي جنب النبي عليه الصلاة والسلام غدا بجوار رسول الله، تقدري ترعي أيتام وقال رسول الله أنا وكيف اليتيم كهتين في الجنة، تقدري تبقي جنب رسول الله بحسن الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام أقربكم مني، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال النبي عليه السلام أنا زعيم بيت في ربض الجنة في أول الجنة، يعني النبي بيضمن بيت في أول الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق، ما تجدليش كتير تاخدي بيت في أول الجنة. طيب وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة ولو كان مزح، عايزة يبقى لك بيت في وسط الجنة ما تكذبيش أبدا مهما حصل معايا حتى لو كنت بتمزحي. طيب عايزة بيت بقى في أعلى الجنة حسيني خلقك. قال رسول الله وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن ترك لمن حسن خلقه. واحدة دخلت الجنة لأنها سقط كلب، وسبحان الله العظيم واحدة دخلت النار علشان أذت قطة، فما بال إذائها للمسلمين ومبلسنها الذي يفسد بين الناس والذي تمشي به بين الناس بالغيبة والنميمة. ففي أعمال توديك بكرة غدا توديك في الجنة وتوديك بقرب رسول الله وتخليك مع عائشة وفاطمة وخديجة رضي الله عنهن، وتخليكي مع آسيا امرأة فرعون، وتخليكي مع مريم ابنة عمران، وفي والعياذ بالله تعالى حاجات تانية ممكن تخليكي مع والعياذ بالله تعالى يعني شخصيات أخرى في النار. ليه؟ بالحب. تنظري أين أنت غدا، بتحب مين؟ يحشر المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. وقال عليه الصلاة والسلام فلينظر أحدكم من يخالل، بتحبي مين، بتخلطي مين، بتشوفي إيه، إيه اللي حبتيه. فده بالحب يحشر المرء مع من أحب. أختي شوف أنت بتتشبهي بمين، من تشبه بقوم فهو منهم. بتشوفي بتتشبهي بمين، بتلبسي إيه، حجابك نقابك سترك، شوفي بتكلمي مين. المرء يسأل عما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال وجوههم إلا من حصائد ألسنتهم. وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أختم بهذا الحديث الجامع العظيم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت أو حفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أتمنى أن أرى كل إخواني وأخواتي تحت ظل العرش إن شاء الله يوم القيامة، أمين يا رب العالمين. أسأل الله أن أراكم وأرى كنا في الجنة حيث يطيب اللقاء وحيث يطيب النظر إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى في صحبة خير الأنبياء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن الله قد أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل في اللؤلؤ والمرجان. وقبل ما أختم في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل في مرات قريبة قادمة جدا عن كلام المخلوقات، المخلوقات بتتكلم حوالينا. احنا كنا جبنا قبل كده حلقة عن تسبيح المخلوقات ومخلوقات بتذكر اسم الله. اتصل بي طفل حبيب حبيبي وصديقي اسمه حسام عايز يسمع او عايز يشوف الحلقة دي مرة تانية، انا هجيبها له ولكن في الحلقة ان شاء الله عز وجل اللي فيها كلام المخلوقات، وهي حلقة طريفة ان شاء الله عز وجل يعني تسعد بها القلوب. اراكم في خير واترككم في بر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان.